الجزء الخامس من نهاية القرب صفحة 164. الباب الثاني من القسم الرابع من الفن الثاني في المراسي والنوادي. والمراسي إنما جعلت تسلية لمن عضته النوائب أنيابها، وفرقت الحوادث بين نفسه وأحبابها، وتأسية لمن سبق إلى هذا المصرع ونهل من هذا المشرع، ووثوقا باللحاق بالماضي، وعلما أن حادثة الموت من الديوان التي لا بد لها من التقاضي، وأنها لا سبيل إلى الخلود والبقاء، ولا بد لكل نفس من الذهاب، ولكل جسد من الفناء. قال الله تعالى في محكم تنزيله مخاطبة لرسوله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت هم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فليرضى من فجع بخليله وشقيقه وصاحبه وصديقه وأهله وولده وجمعه وعدده وماله ومدده، نفسه الجامحة فيما يدين أسفل أسفها وبكاءها، الجانحة إلى طلب دوائها من مضان أدوائها، بزمام الصبر الجميل لينال الأجر الكريم والثواب الجزيل. فقد أثنى الله تعالى على قوم بقوله: والصابرين على ما أصابهم. وقال تعالى إخبارا عن لقمان في وصية لابنه: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وليسترجع من أصابته مصيبة أو نزلت به بلية وطرقته حادثة أو ألمت به رذية، لما جعل الله تعالى للمسترجع بفضله ومنته من صلاة عليه ورحمته. قال الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وليتأسف فاقد برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جعل الله فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وليقتدي بأصحابه رضي الله عنهم ليفوز بثواب الصابر ويحوز أجر الشاكر. وباب الرثاء فهو باب فسيح الرحاب والنوادي، فصيح اللسان في إجابة المنادي ذي الصدر الصادي، متباين الأسلوب مختلف الأطراف متباعد الشعوب، منهما يثمي القلوب بنباله، ومنهما يسيلها بلطيف مقاله، ومنهما يبعثها على الأسف، ومنهما يصرفها عن موارد التلف. وقد أكثر الشعراء القول في هذا الباب: وارتقوا الذروة العلياء من هذه الهضاب، ووجدوا مكان القول ذا سعة فقالوا، وأصابهم هجير لو عغمالوا إلى ظله وقالوا. قال الأصمعي: قلت للإعرابي: ما بال المراثي أشرف أشعاركم؟ قال: لا نقولها وقلوبنا محتركة، لأن نقولها وقلوبنا محترقة. وعلى الجملة فالموت هو المصيبة التي لا تدفع، والرذية التي لا ترد بكثرة الجموع ولا تمنع، والحادثة التي لا تنصرف بالفداء وإن جل مقداره، والنازلة التي لا تتأخر في عن وقتها بالدعاء وإن عظمت في غيرها آثاره. وهو أحد الأربعة التي فرع منها وصرفت وجوه المطامع عنها. وقد قالت الحكماء: أعظم المصائب كلها انقطاع الرجاء، وقالوا: كل شيء يبدو صغيرا ثم يعظم إلا المصيبة فإنها تبدو عظيمة ثم تظهر. وقالوا: لا يكون البكاء إلا من فضل، فإذا اشتد الحزن ذهب البكاء. قال شاعر: فلئن بكيناه لحق لنا ولئن تركنا ذاك للصبر. فلمثله جرت العيون دما، ولمثله جمدت فلم تجري. وقيل: مر الأحنف بامرأة تبكي ميتا ورجل ينهاها، فقال: دعها فإنها تندب عهدا وسفرا بعيدا. قيل الإعرابية: متى ابنها؟ ما أحسن عزائك؟ قالت: إن فقدي إياه آمنني كل فقد سواه، وإن مصيبتي به هونت علي المصائب بعده. ثم أنشأت تقول: كنت السواد لمقلتي فعمي عليك الناظر، من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر، ليت المنازل والديار حفائر ومقابر، إني وغيري لا محالة حيث خرت لصائري. وقد نقل أبو الفرج الأصفهاني أن بعد هذا الشعر لإبراهيم ابن العباس ابن محمد ابن صول يرثي ابن الله فقال: أنت السواد لمقلة تبكي عليك وناظر، من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر. ولم يزد على هذين البيتين شيئا. أخذ الحسن بن هانئ معنى البيت الأول فقال في الأميين: طال الموت ما بيني وبين محمد، وليس لما تطوي المنية ناجره، وكنت عليه أحذر الموت وحده، فلم يبق لي شيء عليه أحاذره، لئن عمرت دور بمن لا نحبه لقد عمرت ممن نحب المقابر. وقيل: من أحسن ما قيل في التعازي أن إعرابيا مات له 33 بنين في يوم واحد فدفنهم وعاد إلى مجلسه، فجعل يتحدث كأن لم يفقد أحدا، فليم على ذلك. فقالوا: ليس بالموت ببديع، ولا أنا في المصيبة بأوحد، ولا جدوى للجزع، فعلامة تلومونني. وهذه 3 أقسام لا رابع لها. وعز أعرابي رجل فقال: لا أراك الله بعد مصيبتك ما ينسيها، ما ينسيكها. وقيل: لما دفن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فاطمة رضي الله عنها تمثل على قبرها بهذين البيتين: لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الممات قليل، وإن انتقادي واحد بعد واحد دليل على ألا يدوم خليل. وعز علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأشعث ابن قيس عن ابنه فقال: إن تحزن فقد استحقت ذلك منك الرحم، وإن تصبر ففي الله خلف من كل هالك، ثم إنك إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مذمور. فرق الله وهو بلاء وفتنة، وحزنك وهو ثواب ورحمة. وعز أكثر ابن صيفي حكيم العرب عمرو ابن هند الملك عن أخيه فقال: أيها الملك، إن أهل هذه الدار سفر لا يحلون عقد الرحال إلا في غيرها، وقد أداك ما ليس بمردود عنك، وارتحل عنك ما ليس براجع إليك، وأقام معك من سيضعن ويدعك، فما أحسن الشكر للمنعم والتسليم للقادر. وقد مضت لنا أصول نحن فروعها، فما بقى الفرع بعد أصله. واعلم أن الأعظم من المصيبة سوء الخلف منها، وخير من الخير معطيه، وشر من الشر فاعله. وقال ابن السماك: المصيبة واحدة، فإن كان فيها جزع فهي اثنتان. وقال أبو علي الرازي: صحبت الفضيل ابن عياض 30 سنة ما رأيت ضاحكا ولا مبتسما إلا يوم مات ابن علي، فقلت له في ذلك فقال: إن الله أحب أمرا فأحببت ما أحب الله. وقال صالح المري: إن تكن مصيبتك في أخيك أحدثت لك خشية فنعم المصيبة مصيبتك، وإن تكن مصيبتك بأخيك أحدثت لك جزعا فبئست المصيبة مصيبتك. وقال علي ابن موسى للفضل ابن سهل يعزيه: التهنئة بآجل الثواب أولى من التعزية على عاجل المصيبة. وعز رشيد رجل فقال: كان لك الأجر يا أمير المؤمنين لا بك، وكان العزاء لك لا عنك. أخذه لآخر فقال: كل المعزي للمعزى به إن كان لابد من الواحد. وقال عمر بن عبد العزيز ابن عبد الملك وقد اشتد به الألم: كيف تجدك يا بني؟ قال: أجدني في الموت فاحتسبني. قال: ثواب الله خير لك مني. قال: والله يا بني لئن تكون في ميزاني أحب إلي من أكون في ميزانك. قال: وأنا والله لأن يكون ما تحب أحب إلي من أن يكون ما أحب. وعز شبيب ابن شبه أبا جعفر المنصور بأخيه أبي العباس السفاح فقال: جعل الله ثواب ما رزق لك أجرا، وأعقبك عليه صبرا، وختم لك بعافية تامة ونعمة عامة، فثواب الله خير لك منه، وأحق ما صبر عليه ما ليس إلى تغييره سبيل. ودخل البلازوري على علي ابن موسى الرضا يعزيه بابنه فقال: أنت تجلي عن وصفنا، أنت تجلي عن وصفنا، ونحن نقصر عن عزتك، وفي علمك ما كفاك، وفي ثواب الله ما عزك. فهذه نبذة في التعازي كافية وجنة لمن تحصن بها من ذوي الفجائع واقية. فلنذكر المراتب: